بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه من شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند النوع 23 المتعلق بتخفيف الهمز في كلام الإمام أو في عد الإمام البلقيني رحمه الله تعالى. وكما هي العادة سنشرع إن شاء الله تعالى في بيان هذا الموضوع، ثم نأتي على شرح كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يتم علينا هذا الكتاب على خير، وأن يرزقنا الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح. مسألة تخفيف الهمز هي من القضايا التي تكلم عليها الإمام البلقيني رحمه الله تعالى، وقد نقلها من كتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني كما هي عادته رحمه الله تعالى ورضي عنه. فإن الإمام البلقيني رحمه الله نقل عامة هذا الأمر من كلام الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى، من كلام الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى. وسأشرح لكم إن شاء الله تعالى المراد بتخفيف الهمز، ثم أشرح لكم كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى. الهمزة حرف شديد مستثقل، ويخرج الهمز يخرج منين؟ يخرج من أقصى الحلق، يخرج من أقصى الحلق، إذ كان أدخل الحروف في الحلق. فلذلك العرب يستثقلون النطق به، يعني استثقل النطق بالإيه؟ بالهمزة، لأن إخراج الهمزة كالتهوع، كأن إنسان لو مثلا الإنسان يعني ضغط على لسانه كأنه إيه؟ يتهوع. فلذلك هذا الاستثقال ساغ فيها في الهمزة، يعني ساغ فيها التخفيف. وتخفيف الهمزة هي لغة قريش وأكثر أهل الحجاز، هي لغة قريش وأكثر أهل الإيه؟ أهل الحجاز، وهو نوع استحسان لثقل الهمزة. فإحنا عندنا العرب عندهم مذهبين في الهمزة. المذهب الأول مذهب قريش وأكثر أهل الحجاز أنهم كانوا يخففون الهمزة، وهناك من العرب من كان يحقق الهمزة وهم تميم وقيس، وقالوا لأن الهمزة حرف فوجب الإتيان به كغيره من الإيه؟ كغيره من الحروف. يبقى احنا إذن عندنا إيه؟ مذهبان في الإيه؟ مذهبان في الهمز. المذهب في الهمزة، المذهب الأول هو مذهب التحقيق، إن هو ينطق بالهمزة ماشي، والمذهب الثاني هو مذهب التخفيف، وهو لغة قريش وأكثر أهل الحجاز. تخفيف الهمزة يكون بالإبدال، ويكون بالحذف، ويكون بأن تجعل بين بين. تخفيف الهمزة يكون بالإبدال، ويكون بالحذف، ويكون بأن تجعل بين بين، اللي هما بيسموها التسهيل، اللي هما بيسموها الايه؟ التسهيل. فالإبدال أن تزيل نبرتها فتلين، فحينئذ تصير إلى الألف والواو والياء على حسب حركتها وحركة ما قبلها. وأما الحذف فهو أن تسقطها من اللفظ البتة، هذا هو معنى الحذف. وأما جعلها بين بين، يعني بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، فإذا كانت مفتوحة تجعلها بين الهمزة والألف، وإذا كانت مضمومة تجعلها بين الهمزة والواو، وإذا كانت مكسورة تجعلها بين الياء والإيه؟ بين الياء والهمزة. تمام؟ كتب القراء، طبعا احنا ده الهمزة في لغة العرب، لكن في كتب القراء تتفق كتب القراء على تقسيم حالات الهمزة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الهمز المفرد، الهمز المفرد، وهذا الهمز المفرد يكون في أول الكلمة، ويكون في وسط الكلمة، ويكون في آخر الكلمة. الهمزة التي تأتي في أول الكلمة نوعان، إما أن تكون همزة قطع، وإما أن تكون همزة وصل. إما أن تكون همزة محدش طبعا، احنا لسه بنشرح، يعني اللي حضراتكم بيسألوا عنه ده يكون في آخر المجلس، لكن احنا لسه بنشرح، لسه بسم الله الرحمن الرحيم، فمحدش يسألنا عن حاجة لما ننتهي إن شاء الله تعالى. همزة القطع وهي التي تكتب وتلفظ وتكون مفتوحة، زي إيه؟ أخذ، ماشي، أو مضمومة نحو أسارى، أو مكسورة نحو إذ. وهذه الهمزة تحقق على الإطلاق. يعني إيه تحقق على الإطلاق؟ يعني تخرج من مخرجها بلا خلاف بين القراء في ذلك، ماشي، بلا خلاف بين القراء في إيه؟ في ذلك. الهمزة الثانية همزة الوصل، ده كله النوعين دول في الهمز الإيه؟ في الهمز المفرد، في الهمز المفرد الذي يأتي في أول الكلمة، الهمز المفرد الذي يأتي في أول الكلمة. فالهمز المفرد الذي يأتي في أول الكلمة إما أن يكون همزة قطع وإما أن يكون همزة وصل. فأما همزة القطع فتكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة، وهي تحقق دائما بلا خلاف بين القراء في ذلك. النوع الثاني همزة الوصل، وهي التي تسقط في درج الكلام وتحقق لدى الابتداء، ماشي، وتحقق لدى الابتداء، زي مثلا قول الله عز وجل: أجتثت من فوق الأرض، أجتثت من فوق الأرض، ماشي. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض عند الوصل. طب احنا هنبدأ بيها نقول ايه؟ أجتثت من فوق الأرض. فيبقى إذن همزة الوصل، همزة الوصل هي التي تسقط في درج الكلام وتحقق لدى الابتداء بها، لدى الابتداء بها. طيب يبقى هذا هو النوع، هذا هو النوع الثاني من الهمز المفرد، من الهمز المفرد. الهمز المفرد أيضا قد يأتي في وسط الكلمة، قد يأتي في وسط الكلمة. والهمز الذي يأتي في وسط الكلمة ويكون فاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة، زي مثلا يؤمنون، هذه الكلمة، هذه الهمزة هي فاء الكلمة. طبعا فاء الكلمة باعتبار الميزان الصرفي، باعتبار الميزان الصرفي. فالهمزة التي هي فاء الكلمة كيؤمنون، يؤمنون. والتي هي عين الكلمة ككلمة بئس، والتي هي لام الكلمة ككلمة من سأته: فلما خر فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، من سأته. وللقراء مذاهب شتى في النطق بها، تتوزع بين التحقيق، يعني واحد يقول يؤمنون هكذا بالتحقيق يؤمنون، والإبدال زي إيه؟ يؤمنون، والتسهيل على خلاف بينهم في كيفية التسهيل، وسيأتي إن شاء الله، إن شاء الله تعالى، ماشي. يبقى ده كله فيما يتعلق بالهمز الإيه؟ بالهمزة المفردة، بالهمزة المفردة. ثانيا الهمزتان المجتمعتان في كلمة. واضح يا اخوانا اللي عندي كده ولا لا؟ واضح، لان احنا يعني شوية هنحتاج ان احنا نركز، هنحتاج ان احنا نركز في هذه القضية قليلا. واضح اللي عندي كده الهمزة المفردة ولا لا؟ طيب ثانيا الهمزتان المجتمعتان في كلمة، والهمزتان المجتمعتان في كلمة إذا التقت همزتان في كلمة أولاهما متحركة والثانية ساكنة، فالقراء يتفقون على إبدال الهمزة الثانية، على إبدال الهمزة الثانية، فتبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، زي كلمة آدم، وزي كلمة آتا، وزي كلمة أوتي، وزي كلمة إيمانا، وزي كلمة إيه؟ إيمانا، أصلها إيه؟ إيمانا، وأصل أوتي أؤتي، ماشي؟ فالقراء يتفقون على إبدال الهمزة الثانية، تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، تمام؟ الحالة الثانية، الحالة الثانية إذا التقت همزتان أولاهما مفتوحة مفتوحة والثانية متحركة بإحدى الحركات الثلاث بإحدى الحركات الثلاث، فقد ورد خلاف بين القراء في كيفية النطق بالهمزة الثانية. زي إيه؟ أأنذرتهم، زي أأنذرتهم، ماشي؟ في خلاف بين القراء في النطق بالهمزة الثانية. في ناس بيقولوا زي ما أنا قرأتها كده أأنذرتهم، وفي ناس بيقولوا أأنذرتهم، وفي ناس بيقولوا أأنذرتهم. ففي خلاف بين القراء في الجملة لا يعنينا تفصيل الخلاف. احنا كما قلت لكم احنا بنهتم بالأصول، ما بنهتمش به بالتطبيق. الآن تطبيق اللي هو تطبيق القراءات، لأن ده له مجال تاني وله دراسة أخرى. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، يبقى إذن أولا الهمزة المفردة، ثانيا الهمزتان المجتمعتان في كلمة، ثالثا الهمزتان المجتمعتان في كلمتين. ونعني بتلك الحالة أن تباشر همزة قطع في نهاية كلمة همزة قطع أخرى في بداية كلمة تالية في حالة الوصل. وهذا النوع ينقسم إلى قسمين، معلش ممكن توطل، وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: أن تكون الهمزتان متفقتين في الحركة، أن تكون الهمزتان متفقتين في الحركة، وحركتهما يمكن أن تكون الفتحة زي قول الله عز وجل شاء أن، شاء أن، يبقى دول همزتين، ماشي؟ في آخر الكلمة شاء همزة، وفي أول الكلمة التي تلتها إن أو أن، شاء أن، وديت مفتوحة، هذه الهمزة مفتوحة، والتانية برضو كيه مفتوحة، أو الكسرة زي قول الله عز وجل هؤلاء إن. احنا قلنا إن هما يكونوا متفقتين، إن هما يكونوا إيه في اتفاق في الحركة، يعني دي مفتوحة دي مفتوحة، دي مكسورة دي مكسورة. أو الضمة زي قول الله عز وجل أولياء، أو عفوا زي، أو الكسرة أيضا زي أولياء أو مختلفتان زي قول الله عز وجل أولياء إن، ماشي؟ ومثال الضمة ذهب عني، أولياء أولئك. طيب أولياء أولئك، ماشي؟ أولياء أولئك، نعم. لا، لو نشاء أصبناهم، دي غلط، دي همزة، ديت همزة الأول، لو نشاء ديت همزة مفتوحة مضمومة والتانية مفتوحة، فده مثال غير صالح. احنا عاوزين مثال على الضمة، أنا الصراحة ذهب عني المثال. فهو بيقول المثال بيقول أولياء أولئك، ديت لو موجودة يعني، وهي وده مثال نفسه صح، يعني ده المثال في نفسه ايه؟ من أولياء كده؟ طيب ماشي، طيب الأحقاف ماشي. طيب الحالة الثانية ممكن، مش أنا مزهر عني المثال. الحالة الثانية أن تكون الهمزتان مختلفتين في الحركة، أن تكون الهمزتان مختلفتين في الحركة، مختلفتين في الحركة، وقد وقع منها في القرآن خمسة نماذج: مفتوحة يليها مكسورة زي شهداء إذ، ومفتوحة يليها مضمومة جاء أمة، ومضمومة يليها مفتوحة السفهاء إلا، أو السفهاء ألا، السفهاء ألا، ومكسورة يليها مفتوحة النساء أو، ومضمومة يليها مكسورة يشاء إلى، يشاء إلى. وقد تنوع أداء القراء في تلك الحالات كذلك. يبقى إذن خلاصة كتب القراء أو تقسيم حالات الهمزة في كتب القراءات بتنقسم إلى ثلاثة أقسام: الهمزة المفردة، والهمزتان المجتمعتان في كلمة، والهمزتان المجتمعتان في كلمتين. ماشي يا سيدي؟ تمام؟ طيب، كيف تخفف الهمزة؟ الهمزة تخفف، أو يذكر العلماء يعني لتخفيف الهمزة أحوال أربعة: النقل والإبدال وبين بين والإسقاط. ماشي؟ يبقى احنا عندنا كم حالة؟ كم حالة؟ أربعة: النقل والإبدال وبين بين والإيه؟ والإسقاط. النقل اللي هو تخفيف الهمزة بالنقل، يعني نقل حركة همزة القطع إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة للتخفيف، وهو نوع من أنواع تخفيف الهمز المفرد لغة لبعض العرب، وده موجود في القراءات القرآنية وبخاصة في رواية الإمام ورش عن نافع رحمهما الله تعالى، لكن بشرط أن يكون آخر كلمة وأن يكون غير حرف مد، وأن تكون الهمزة أول الكلمة الأخرى، وسواء كان ذلك الساكن تنوينا أو لام تعريف أو غير ذلك، فيتحرك ذلك الساكن بحركة الهمزة وتسقط هي من اللفظ لسكونها وتقدير سكونها، كقوله تعالى: ومتاعني لا حين، ومتاعني لا حين. ماشي؟ أو الأرض، أو إيه؟ الأرض. خلاص؟ يبقى إذا كان قبل الهمزة، رحمك الله، إذا كان قبل الهمزة المتحركة حرف صحيح ساكن زي المسألة، المرأة، فالطريق في تخفيفها أن تلقي حركتها على ما قبلها وتحذفها، تقول في مسألة مسألة، وفي المرأة المرة، وذلك إن الحذف أبلغ في التخفيف، وقد بقي من أعراضها ما يدل عليها وهو حركتها المنقولة إلى الساكن قبلها. طب ليه لم يجعلوها بين بين؟ لأن في ذلك تقريبا لها من الساكن، فكرهوا الجمع بين ساكنين، فكرهوا الجمع بين ساكنين. خلاص كده؟ لذلك لا تقع همزة، لذلك لا تقع همزة بين بين في أول الكلام، ولا تقع إلا حيث جوز أو يجوز وقوع الساكن غير الألف. خلاص؟ طب ليه لم يقلبوها حرف لين؟ لأن قبلها ساكن فيلتقي حينئذ ساكنة. يبقى أول طريقة للتخفيف النقل، زي المثال اللي احنا ذكرناه: ومتاعني لا حين أو الأرض. لا، مش شرط إن هو يكون أول الكلمة، لا يشترط أن يكون أول الكلمة. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، وكما قلنا، بس اللي يهمني أيضا أن أنتم تنتبهوا ليه، إن كما قلنا إن ده من كلام العرب، لذلك حتى علماء العربية، لو حد فيكم يدرس نحو مثلا متقدم شوية، هيلاقي إن علماء العربية يتعرضون لهذه المباحث، لأنها مباحث عربية، الإمالة مبحث عربي، الإدغام مبحث عربي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، تخفيف الهمزة مبحث عربي إلى آخره. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، الطريقة الثانية للتخفيف، لأحوال تخفيف الهمزة في العربية، الطريقة الثانية تخفيف الهمزة بالإبدال، تخفيف الهمزة بالإبدال، وقد تبدل الهمزة الساكنة بحرف مد حسب حركة ما قبلها، سواء كان الهمز منفصلا أو متصلا، زي يؤمن بنقول فيها يؤمن، الذئب بنقول فيها الذيب، بأس بنقول فيها باس. ماشي؟ لا، بئس هي اللي بيس، لكن بأس باس. الهمزة المتحركة المتحرك ما قبلها، وتبدل هذه أيضا نحو يؤده، هنقول فيها يوده، من غلام أبيك تقول فيها من غلام يبيك. ماشي؟ طيب، الحالة الثالثة تخفيف الهمزة بين بين، وهذه همزة مخففة وتسمى همزة بين بين. يعني إيه بين بين؟ يعني بين الهمزة وبين الحرف الذي منه الحركة. ماشي؟ أيوة، هي مبدلة، ماشي، إحنا ما عندناش مشكلة إن هي مبدلة، بس مش مبدلة من باس، مبدلة من بيس. ماشي يا دكتور عبد الله؟ ومعنى قول بين بين إنه هي بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها، إن كانت مفتوحة فهي بين الهمزة والألف، وإن كانت مكسورة فهي بين الهمزة والياء، وإن كانت مضمومة فهي بين الهمزة والإيه؟ والواو، إلا أنها ليس لها تمكن الهمزة المحققة. يعني ليس لها تمكن الهمزة الإيه؟ المحققة، خلاص؟ وهذه الهمزة كما قلنا اللي هي بين بين لا تقع أولا أبدا، لا تقع أولا أبدا لقربها بالضعف من الساكن. زي مثلا إيه؟ إذا كانت متحركة وقبلها ألف، زي مثلا مسائل، هنقرأها إزاي؟ مسائل، مساهل كده يعني. أو مثلا إذا كانت مفتوحة وقبلها فتحة، هنقرأها إزاي؟ قرأ آه، هنقرأها إزاي؟ قرأ، ماشي؟ أو إذا كانت مكسورة وقبلها فتحة أو ضمة أو كسرة، زي قال إبراهيم، هنقرأها إزاي؟ قال إبراهيم، ماشي؟ وإذا كانت مضمومة وقبلها فتحة أو كسرة أو ضمة، زي مثلا لو أنت بتقول لواحد من عندي أمك، هتقول له إزاي؟ من عندي أمك، ماشي؟ نعم. وهناك أوجه أخرى لتخفيف الهمز ونشير يعني إليها إشارة سريعة، اللي هو السكت على ما قبل الهمز، زي وبالآخرة هم يوقنون، ولهم عذاب أليم. أو الوقف على الهمز ويخفف عند الوقف، إما بالإبدال أو النقل أو الحذف، زي قول الله عز وجل كأمثال اللؤلؤ، هنقول إزاي؟ كأمثال اللؤلؤ، ماشي؟ المكنون، فيوقف عليها بإبدال الأولى واوا، وفي الثانية أوجه منها أيضا ما قرأته اللؤلؤ هكذا، ماشي؟ بالإبدال كذلك. واضح كده يا أخوانا؟ ها؟ واضح؟ واضح يا شباب الموجودين معانا؟ طيب، نشرع إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: النوع الثالث والعشرون تخفيف الهمزة، ويطلق عليه تخفيف وتليين وتسهيل، كلها بمعنى واحد، وهو مشتمل على 4 أنواع من التخفيف. أحدها النقل، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، نحو قد أفلح، تنقل حركة الهمزة وهي الفتح إلى دال قد، يعني قد هنا ساكنة أهيت، فمش هنقول إحنا في قراءة حفص بنقرأها كذا، قد أفلح، قد أفلح، تمام؟ لكن في قراءة النقل ننقل الكلمة، ننقل هذه الحركة اللي هي الفتحة إلى الساكن قبلها، فنقول قد أفلح، تنقل حركة الهمزة وهي الفتح إلى دال قد، وتسقط الهمزة فيبقى اللفظ بدال مفتوحة بعدها فاء ساكنة، قد أفلح. وهذا النقل قرأ به نافع من طريق ورش، قال في التيسير: اعلم أن ورشا كان يلقي حركة الهمزة على الساكن قبلها فتتحرك بحركتها وتسقط هي من اللفظ، وذلك إذا كان الساكن غير حرف مد ولين، وكان آخر كلمة والهمزة أول كلمة أخرى، والهمزة أول كلمة أخرى. طيب، هو بيقول رحمه الله تعالى، بيقول إيه؟ بيقول إنه التخفيف الهمزة يطلق عليه تخفيف وتليين وتسهيل، وكلها بمعنى واحد. يبقى احنا ممكن نقول تخفيف الهمزة او تليين الهمزة او تسهيل الايه الهمزة، وكلها بمعنى واحد. وهو مشتمل على 4 أنواع من التخفيف، احدها النقل، اللي هو نقل حركة الهمز، نقل حركة الهمز الى الساكن قبلها، زي قد افلح واحنا شرحناه قبل كده. قال: وهذا النقل قرأ به نافع من طريق ورش، قرأ به نافع من طريق ورش. وهذا كما قلنا نوع من أنواع تخفيف الهمز المفرد لغة لبعض العرب، وقد اختص بروايته الإمام ورش رحمه الله تعالى بشروطه المعروفة، بشروطه المعروفة. طيب، قال رحمه الله تعالى ورضي عنه، طبعا هو ذكر هذه الشروط فيعني لا داعي لأن نشرحها. قال: واستثنى أصحاب يعقوب عن ورش حرفا واحدا، وهو قوله تعالى: كتابية إني ظننت، فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة بعدها على مراد القطع والاستئناف، وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة في جميع ذلك مع تخليص الساكن قبلها. يعني إيه الكلام ده؟ هو بيقول إنه استثنى أصحاب أبي يعقوب، استثنى أصحاب أبي يعقوب، ماشي، هو ده الصحيح، استثنى أصحاب أبي يعقوب، وهو كما في التيسير هو ده الصحيح اللي هو استثنى أصحاب أبي يعقوب. استثنى أصحاب أبي يعقوب عن ورش حرفا واحدا، وهو قوله تعالى: كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. هذا الحرف اختلف عن ورش في حرف واحد فقط من الساكن الصحيح، اللي هو قوله تعالى في الحاقة: كتابيه إني ظننت. فالجمهور رووا عن ورش إسكان الهاء وتحقيق الهمزة على مراد القطع والاستئناف. ليه؟ لأن هذه الهاء هاء السكت، لأن هذه الهاء هاء السكت. وهذا الذي قطع به غير واحد من الأئمة من طريق الأزرق، وإحنا عندنا أشهر طريقين الآن يقرأ بهما لورش: طريق الأزرق وطريق الأصبهاني. وروى النقل فيه كسائر الباب جماعة من أهل الأداء أيضا. يبقى احنا عندنا مذهبين عن ورش في هذا الحرف بس. الطريق اللي هو طريق الأزرق مجزوم فيه أو قطعوا فيه بأن الرواية فيه إيه؟ بالقطع: كتابية إني، هكذا يقرأها ورش: كتابية إني، ماشي. وروي أيضا فيه النقل: كتابية إني، ماشي. ولم يفرقوا بينه وبين غيره كعادة ورش، لأن ورش عنده الإيه؟ الأصل النقل، خلاص. وبه قطع غير واحد من طريق الأصبهاني. وقد أشار إلى ضعف هذا الوجه الإمام أبو القاسم الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته. واختار أيضا الإمام ابن الجزري رحمه الله ترك النقل فيه. اختار الإمام ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجزري رحمه الله، ترك النقل فيه. قال رحمه الله تعالى: وترك النقل فيه هو المختار عندنا والأصح لدينا والأقوى في العربية، لأن بها سكت وحكمها السكون، فلا تحرك إلا في ضرورة الشعر على ما فيه من قبح، وأيضا لا تثبت في الوقف، فإذا خولف الأصل فأثبتت في الوصل إجراء له مجرى الوقف لأجل إثباتها في رسم المصحف، فلا ينبغي أن يخالف الأصل من وجه آخر، إن إحنا نحرك الإيه؟ نحرك هاء السكت، لأن الأصل فيها السكون، فيجتمع في حرف واحد مخالفته، ماشي. فما نقولش كتابي هني، ما نقولش كده، لكن نقول كتابي إني. هذا الذي اختاره الإمام ابن الجزري رحمه الله، رحمه الله تعالى. واضح يا شيخ؟ طيب، واضح يا سيدي؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: طيب، قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، إن كان قبلها فتحة أبدلت ألفا، أو ضمة أبدلت واوا، أو كسرة أبدلت ياء. وهذا البدل قراءة أبي عمرو، اللي هو أبو عمرو البصري رحمه الله. قال في التيسير: اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته أو قرأ بالإدغام لم يهمز كل همزة ساكنة، سواء كانت فاء أو عينا أو لاما، إلا أن يكون سكون الهمزة للإيه؟ للجزم. يعني إيه الكلام ده؟ هو قال رحمه الله تعالى إن ده النوع الثاني. النوع الثاني من إيه يا مولانا؟ النوع الثاني من إيه يا مشايخ؟ أنا عارف إن الدرس يعني ممكن يكون يعني شوية، بس يعني خلوكم معايا برضه عشان ما نمشي. أيوة أحسنت، النوع الثاني من أنواع تخفيف الهمز، ماشي يا سيدي، أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، إن كان قبلها فتحة أبدلت ألفا، أو ضمة أبدلت واوا، أو كسرة أبدلت ياء، وهذا البدل قراءة أبي عمرو، وينسب للسوسي لأن القراءة وقعت من طريقه، من طريق السوسي لا من طريق الدوري، ماشي. وعن السوسي اشتهر ذلك اشتهارا عظيما دون غيره. قال في التيسير، اللي هو مين قال في التيسير؟ أبو عمرو الداني. قال اعلم أن أبا عمرو، اللي هو أبو عمرو مين؟ صح صح معاي. قال في التيسير اللي هو مين؟ أبو عمرو الداني. اعلم أن أبا عمرو اللي هو أبو عمرو البصري كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته. يعني إيه أدرج قراءته ديت؟ المقصود بالإدراج هو الإسراع، اللي هو ضد الإيه؟ ضد التحقيق. ولذلك قال الإمام ابن الجزري رحمه الله المقصود بالإدراج هو الإسراع وهو ضد التحقيق، لا كما فهمه من لا فهم له من أن معناه الوصل الذي هو ضد الوقف. وبنى على ذلك أن أبا عمرو إنما يبدل الهمز في الوصل فإذا وقف حقق، وليس ذلك وليس في ذلك نقل يتبع ولا قياس يستمع. فهو بيقول إن المراد بالإدراج الإسراع في القراءة، يعني اللي هو ضد التحقيق قريب من الحدر زي ما عبد الله بيقول، أو قرأ بالإدغام، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لأن الإدغام الكبير ده هو باب مين أصلا؟ باب أبي عمرو، باب أبي عمرو، ماشي، قطبه كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري، أبو عمرو البصري، فهو قطب هذا الإدغام كما سيأتي إن شاء الله هو ده باب أبو عمرو أصلا رحمه الله الذي يعني اشتهر به. قال أو قرأ بالإدغام لم يهمز كل همزة ساكنة سواء كانت فاء أو عينا أو لاما، اللي هو في الميزان الايه الصرف، مثال الفاء وآتى المال، ومثال العين لبئس، ومثال اللام لو شئت. طيب إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم أو للبناء. خلوا بالكم، هو عاوز يقول إن الأئمة من أهل الأداء أجمعوا عمن روى البدل عن أبي عمرو استثناء أشياء، استثناء إيه؟ أشياء. هم في الحقيقة استثنوا 15 كلمة في 35 موضعا تنحصر في 5 معان، اللي هو ذكرها هنا: الجزم والأمر والثقل والاشتباه والخروج من لغة إلى أخرى، والخروج من لغة إلى أخرى. أولا قال إلا أن يكون، يبقى الأصل إن أبو عمرو رحمه الله تعالى كان بيقرأ بالإيه؟ بالبدل، ماشي، كان بيقرأ بالإبدال. إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم فما يقرأش بالإبدال، زي قول الله عز وجل: إن يشأ يسكن الريح. فيشأ هنا إيه؟ مجزومة ساكنة للجزم، فما ينفعش إن هو يقرأها للإبدال، ما يقولش إن يشأ يسكن الريح، ما يقرأش كده. واضح يا سيدي؟ إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم أو للبناء، زي قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك. اقرأ ديت ايه؟ فعل ايه؟ مضى ولا مضارع ولا امر ولا اسم؟ ها؟ ايوه، فعل ايه؟ فعل امر. فعل امر ايه؟ مبني على الضم ولا السكون ولا الكسر؟ ها؟ مبني على السكون، صح؟ فعل امر مبني على السكون، فده مبني على السكون، اهو سكون الهمزة للجزم او للبناء، زي اقرأ باسم رب، ما قرأش بالابدأ. أو يكون ترك الهمزة فيه أثقل من الهمز، زي قول الله عز وجل: وتؤوي إليك من تشاء. لأنه لو ترك الهمز لاجتمع واوان، واجتماع هذين الواوين أثقل من الهمز. تؤوي إليك، اجتماعهما أثقل من الهمز، فإحنا أصلا بنعمل إيه في الهمز؟ بنخففه علشان الثقل، هنجيب لنفسنا ثقل زيادة؟ ها؟ فهو ما يعملش كده رحمه الله. أو يكون موقع في الالتباس، أو يكون موقع في الالتباس، زي قول الله عز وجل ورئيا، لأنه بالهمز من الرواء اللي هو المنظر الحسن، اللي هو المنظر الايه، له رواء وليس له ثمر، تسعة أعشار من ترى بقر في ثمر السدر، في شجر السدر لهم مثل، له رواء وليس له ثمر. ماشي، هو اللي بيقول يعني، مش انا، هو بيقول كده تسعة أعشار من ترى بقر في شجر السدر، له تلاقي شجرة طويلة عريضة وما لهاش أصلا ثمر، له رواء يعني منظر حسن وليس له ثمر. فلو ترك الهمز وريا لاشتبه بري الشارب وهو امتلاؤه، وهو امتلاؤه، فلذلك هو ما يخففش في الايه، في الحالة دي. فهمتم يا اخوان، يا اخواني، يا اخواني، فهمتم؟ يبقى فإن ابن مجاهد قال رحمه الله تعالى سواء كانت فاء أو عين أو لام، إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم أو للبناء، أو يكون ترك الهمزة فيها أثقل من الهمز، أو يكون موقع في الالتباس. فإن ابن مجاهد كان يختار تحقيق الهمزة في ذلك كله من أجل المعاني المذكورة، وبذلك قرأت وبه آخذ. من اللي قرأ يا سيدي؟ ها؟ أبو عمرو الداني. فإذا تحركت الهمزة، أيوة أحسنتم، فإذا تحركت الهمزة فلا خلاف عنه في تحقيق الهمزة. ماشي؟ هذا من كلام أبي عمرو عن اختياره، اختيار مين؟ أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى النوع الثالث، بسم الله، قال رحمه الله تعالى النوع الثالث تخفيف الهمزة بين، ومعناه أن تسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه حركتها، فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو، أو مفتوحة فبين الهمزة والألف، أو مكسورة فبين الهمزة والياء. قال في التيسير، من اللي قال في التيسير يا سيدي؟ أبو عمرو الداني رحمه الله، متوفى سنة 444. قال في باب الهمزتين من كلمة اعلم أنهما إذا اتفقتا بالفتح نحو أأنذرتهم، فإن الحرميين وأبا عمرو وهشاما يسهلون الثانية، هو ورش يبدلها ألفا، والقياس أن تكون بين، وابن كثير لا يدخل قبلها ألفا، وقارون وهشام وأبو عمرو يدخلونها، والباقون يحققون الهمزتين. فإذا اختلفتا بالفتح والكسر فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية، وقالون وأبو عمرو يدخلان قبلها ألفا، والباقون يحققون الهمزتين. فإن اختلفتا، طيب هل نشرح ده الأول قبل ما إيه يعني نتوه؟ هو بيقول النوع الثالث يعني من الأنواع الأربعة لتخفيف الهمزة، تخفيف الهمزة بين، وبدأ يشرح يعني تخفيف الهمزة بين. قال ومعناه أن يسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه حركتها، فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو، أو مفتوحة فبين الهمزة والألف، أو مكسورة فبين الهمزة والياء. تمام. قال في التيسير في باب ذكر الهمزتين من كلمة، وسماها أبو عمرو الداني باب الهمزتين باب الهمزتين المتلاصقتين من كلمة، المتلاصقتين من كلمة. قال في باب ذكر الهمزتين من كلمة اعلم أنهما إذا اتفقتا بالفتح آ، يبقى احنا عندنا هما همزتين في كلمة واحدة مش في كلمتين، والأول الهمزة الأولى مفتوحة والتانية مفتوحة. قال فإن الحرميين، الحرميين دول اللي هم الإمام نافع والإمام ابن كثير، الإمام نافع وإيه والإمام ابن كثير، لا الحرميان مش نافع وأبو عمرو، الحرميان نافع وابن كثير، علشان الإمام نافع كان فين يا مولانا؟ فأما كريم السر في الطيب نافع، وهو الذي اختار المدينة منزلة. والإمام ابن كثير كان فين؟ في مكة، إمام أهل مكة رحمه الله تعالى، فعشان كده قالوا فقال فإن الحرميين وأبا عمرو اللي هو أبو عمرو البصري وهشام من العشرة يسهلون الثانية، وورش يبدلها ألفا، والقياس أن تكون بين بين. يعني هم بيقرأوا إزاي؟ أأنذرتهم، أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم. وورش يبدلها ألفا، يعني يقول إيه؟ سواء عليهم أنذرتهم، والقياس أن تكون بين بين. وابن كثير لا يدخل قبلها ألفا، وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونها، يعني بيقرأوها إزاي؟ سواء عليهم أنذرتهم. ماشي؟ طبعا لو في يعني غلط في الأداء ولا حاجة إيه؟ سامحوا يعني. والباقون يحققون الهمزتين، زي مين يا سيدي؟ زي عاصم. ها؟ ما عاصم بيقرأ كده، سواء عليهم أأنذرتهم، أأنذرتهم هكذا. واضح يا سيدي؟ قال فإن اختلفت بالفتح والكسر والضم، وذلك في ثلاثة مواضع، قل أنب في آل عمران، قل أنبئكم، وفي صاد أنزل عليه الذكر، سطرة أنزل عليه الذكر، وفي القمر ألقي الذكر عليه. فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية، وقالون يدخل بينهما ألفا، وعن هشام خلاف، والباقون يحققون الهمزتين، والباقون يحققون الهمزتين. يعني إيه الكلام ده؟ هو بيقول فإن اختلفت بالفتح والكسر والضم، وذلك في ثلاثة مواضع في آل عمران، قل أأنبئكم، وفي صاد أنزل عليه الذكر، وفي القمر ألقي عليه ألقي الذكر عليه. فالحرميان اللي هم نافع بن كثير وأبو عمرو يسهلون الثانية، وقالون يدخل بينهما ألفا، وعن هشام خلاف، والباقون يحققون الهمزتين. الإمام البلقيني رحمه الله، خلوا بالكم معايا في المسألة دي، الإمام البلقيني رحمه الله تعالى تصرف في النقل عن الإمام الداني، فأحدث تصرفه خلطا في الكلام. واستقامة الكلام أن يقال إن الهمزتين إذا اختلفتا بالفتح والكسر فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية، وقالون وأبو عمرو يدخلان قبلها ألفا، والباقون يحققون الهمزتين، وهشام من قراءة الداني على أبي الفتح يدخل بينهما ألفا، ومن قراءته على أبي الحسن يدخلها في سبعة مواضع تعرف من التيسير ومن النشر. وإذا اختلفتا بالفتح والضم، هو الإمام البلقيني عمل إيه يا سيدي؟ خلي بالك كده من الكتاب. الإمام البلقيني رحمه الله قال فإذا اختلفتا بالفتح والكسر والإيه؟ والضم. لكن الصحيح إن إحنا نفصل بين إذا اختلفتا بالفتح والكسر، وإذا اختلفتا بالفتح والضم، بالفتح والضم. وإذا اختلفتا بالفتح والضم في المواضع الثلاثة اللي ذكرها الإمام البلقيني رحمه الله، اللي هي أو أنبئكم في آل عمران، وأنزل وألقي، فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثاني، أو أنبئكم، أنزل، ألقي. وقالون يدخل بينهما ألفا، ألقي، أنزل، أنبئكم. ماشي؟ وهشام من طريق أبي الحسن يحقق الهمزتين من غير ألف، يعني يقول أنبئكم، ويسهل الثانية ويدخل قبلها ألفا في الباقيتين، يعني في آل عمران أنبئكم، في الثانية أنزل بيقرأها زي قارون أنزل. ومن طريق أبي الفتح يحقق الهمزتين ويدخل بينهما ألفا، أنزل، أنزل، خلاص من غير إيه تسهيل. والإمام ابن الجزري رحمه الله ذكر في النشر لهشام ثلاثة أوجه، التحقيق مع المد في الثلاثة، التحقيق مع القصر في الثلاثة، التفصيل في الحرف الأول اللي في آل عمران بالقصر والتحقيق، وفي الحرفين الآخرين وهما اللذان في صاد والقمر بالمد والتسهيل، وناقش الإمام البرقيني رحمه الله تعالى بما يعني لا حاجة إلى التفصيل فيه الآن. خلاص يا سيدي، ما علينا، ماشي. وقال رحمه الله: وقد أشارت الصحابة إلى التسهيل بين في رسم المصاحف العثمانية، فكتبوا صورة الهمزة الثانية واوا على إرادة التسهيل بين. قاله أيضا أبو عمرو الداني وغيره. والحقيقة أنا يعني ما تحققت من هذا الموطن، يعني ما أدري يعني هل ده حقيقي أم لا، فهذا يحتاج إلى مراجعة العلماء الذين يعني يهتمون بالرسم. قال رحمه الله: النوع الرابع يعني من أنواع تخفيف الهمز تخفيف الإسقاط، شيلها خالص، حذف يعني، وهو أن تسقط الهمزة رأسا، لا من قبيل النقل. وقد قرأ أبو عمرو بهذا الإسقاط في الهمزتين من كلمتين إذا اتفقتا في الحركة. قال في التيسير: في الهمزتين من كلمتين اعلم أنهما إذا اتفقتا بالكسر نحو هؤلاء إن كنتم من النساء إلا وشبه هذا يعني، فقنبل وورش يجعلان الثانية كالياء الساكنة، يعني إن ورش وقنبل يسهلون الهمزة الثانية المكسورة بين يعني بينها وبين الياء، فتكون مثل الياء الساكنة. وروي عنهما إبدالها حرف مد من جنس الهمزة الأولى. يعني الحاصل أن لهما في الهمزة الثانية وجهان، أن لهما في الهمزة الثانية التسهيل والإبدال، وليس لهما في الأولى غير التحقيق. يعني هما بيقولوا هؤلاء إيه، لكن كل شغلهم فين؟ في الثانية. هؤلاء إيه إن كنتم، ولا هؤلاء إيه إن كنتم، ماشي، ولا هؤلاء إيه إن كنتم، ديت قالون وقنبل، عفوا ورش وقنبل، تمام كده. طيب قال: وفي النور على البغاء. قال: وأخذ أبو علي بن خاقان لورش بجعل الثانية ياء مكسورة في البقرة في قوله عز وجل: هؤلاء إن كنتم، بجعل الثانية ياء مكسورة، الثانية هؤلاء إن كنتم. وفي النور على البغاء ينردتم، لأن ورش طبعا بينقل هنا دي فقط، وذلك مشهور عن ورش في الأداء دون النص. يعني في الأداء دون النص، يعني في الأداء دون النص ديت، أفصلتم؟ أيوة، في القراءة على الشيخ، لا مش في الفرش ولا الأصول، في الأداء دون النص، يعني في القراءة على الشيخ لا نصا في كتاب، يعني مش موجودة في الكتب، مش موجودة في الأصول اللي هي نقل عنها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أو الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى. واضح يا سيدي؟ قال: وقالون والبزي يجعلان الأولى كالياء المكسورة، يعني بيعملوا إيه؟ بيسهلان الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فيجعلانها كالياء. وأبو عمرو يسقطها، يعني هم بيقولوا إيه إزاي؟ هؤلاء بيجعلوا الأولى كالياء المكسورة، وأبو عمرو يسقطها، يعني بيقول هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم، يخليها إيه؟ همزة واحدة بس، والباقون يحققون الهمزتين معا، يعني هؤلاء إن كنتم. فإذا اتفقتا بالفتح نحو جاء أجلهم، إذا اتفقت بالفتح نحو جاء أجلهم، أو شاء أنشر، شاء أنشر. فورش وقنبل يجعلان الثانية كالمدة، يعني أنهما يسهلان الهمزة الثانية من المفتوحتين بين الهمزة والألف، فتصير في حالة التسهيل كحرف الإيه؟ المد. زي إيه يا مولانا؟ جاء أجلهم، ماشي؟ جاء أجلهم، فهم بيسهلوا الهمزة، الهمزة الثانية من المفتوحتين بين الهمزة والألف، فتصير كحرف الإيه؟ كأنها حرف مد. جاء أجلهم، ماشي؟ وقالون والبزي وأبو عمرو يسقطون الأولى، يعني يقولوا جاء أجلهم، جاء أجلهم، والباقون يحققون الهمزتين معا جاء أجلهم. فإذا اتفقتا بالضم وذلك في موضع واحد، اللي هو اللي أنا كنت نسيه، وذلك في موضع واحد من الأحقاف، أولياء أولئك. وليس في القرآن غير، وليس في القرآن غير هذا الموضع. يعني بيعملوا ايه في الحالة دي؟ فورش وقنبل يجعلان الثانية كالمدة، يجعلان الثانية كالمدة، يجعلان الثانية كالمدة. نعم. طيب، فإذا اتفقتا بالضم وذلك في موضع وليس في القرآن غيره، فورش وقنبل يجعلان الثانية كالواو الساكنة، وقالون والبزي كالواو الساكنة، يعني إن هم بيسهلوا التانية المضموم بينها وبين الواو فتصير مثل الواو الساكنة. وقالون والبزي يجعلان الأولى كالواو المضمومة، يعني يسهلان الأولى فتصير كالواو المضمومة، أولياء أولئك. ده مين؟ أولياء أولئك ده مين؟ ده ورش وقنبل. وقالون البزي بيخلوا الأولى هي الواو المضمومة، فبيقولوا أولياء أولئك. وأبو عمرو يسقطها، أولياء أولئك. والباقون يحققونها، أولياء أولئك. واعلم أن ظاهر كلام التيسير وتبعه الشاطبي أن الأولى الساقطة. فهذا الكلام محله عند أبي عمرو، فإن من أهل الأداء من يرى أن الهمزة الأولى هي الساقطة، ومنهم من يرى أن الهمزة الثانية هي الساقطة. قال أبو شامة في شرح الشاطبية، والإمام أبو شامة له شرح للشاطبية اسمه إبراز المعاني من حرز الأماني، قال في شرح قول الشاطبي، في شرح الشاطبية يعني في شرح قول الشاطبي، وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتى الإيه؟ فتى العلى. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتى العلى، اللي هو أبو عمرو ابن العلاء البصري. وقد نقله الإمام البلقيني رحمه الله بالاختصار والتصرف كعادته، رحمه الله، رحمه الله تعالى. طيب بيقول إيه سيدنا الإمام أبو شامة؟ قال أبو شامة رحمه الله تعالى في شرح الشاطبية، إن من القراء من يرى أن الساقطة هي الأولى، لأن أواخر الكلم محل التغير غالبا، ومنهم من يجعل الساقطة هي الثانية لأن الثقل بها حصل، والذي نقله النحاة عن أبي عمرو أنه يخفف الأولى. قال أبو علي، قال أبو علي اللي هو أبو علي الفارسي رحمه الله من أئمة أهل النحو، قال أبو علي في التكملة، التكملة دي كتاب، قال أبو علي في التكملة، أهل التحقيق يحققون إحداهما، فمنهم من يخفف الأولى ويحقق الثانية، ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الثانية، وهو الذي يختاره الخليل، ويحتج بأن التخفيف وقع على الثانية إذا كانت في كلمة واحدة، فكذلك إذا كانت في كلمتين. قال الخليل، وقد رأيت أبا عمرو أخذ بهذا القول في قوله تعالى يا ويلتا أألد. قال العبدي في شرحه، مذهب أبي عمرو تخفيف الأولى، ومذهب الخليل تخفيف الثانية، وقياس قول أبي عمرو أن تكون المحذوفة هي الأولى. ومن فوائد هذا الخلاف حكم المد، فإن قيل الساقطة الأولى كان من قبيل المنفصل، من قبيل المد المنفصل يعني، وإن قيل هي الثانية كان من قبيل المتصل، من قبيل هي الثانية كان المد من قبيل الايه المتصل، وفي ذلك كفاية للمتأمل، وفي ذلك كفاية للمتأمل. وقد نقل الإمام ابن القيم رحمه الله هذا عن الإمام أبي شامة رحمه الله تعالى بنوع من التصرف، لكنه يعني صحيح إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. طيب، يعني نكتفي بهذا القدر، معذرة يعني الدرس شوية يحتاج إلى مذاكرة مرة أخرى، لكنه يسير إن شاء الله تعالى. فنكتفي بهذا القدر في هذا الشرح، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.